لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. قال المصنف قدس سره: ونريد بالقطع انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك. كان الكلام في تنويع البحث، ونوعنا وفهرسنا البحوث الأصولية إلى قسمين: القسم الأول الأدلة المحرزة، والقسم الثاني الأصول العملية. وفي النهاية توجد خاتمة لتعارض الأدلة. ثم ذكرنا أنه يوجد عنصر أعم تحتاج إليه الأدلة المحرزة والأصول العملية، بل جميع البحوث الأصولية، وهو عنصر حجية القطع. اليوم إن شاء الله نتكلم عن حجية القطع. السيد الشهيد رضوان الله عليه تكلم عن عدة نقاط. النقطة الأولى: معنى القطع. ما هو معنى القطع؟ قال: انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك، يعني درجة 100%. مثلا فلان مات وانت طبيب، وهو امامك، كشفت عليه فقطعت وتيقنت انه مات 100%. هذا هو معنى القطع. النقطة الثانية: معنى حجية القطع. ما هو المراد من الحجية في علم الاصول؟ الحجية هي عبارة عن المنجزية والمعزية. نضرب مثالين: شخص قطع بأن السائل الموجود أمامه خمر ويعلم أنه حرام وشرب الخمر. والمثال الثاني: شخص قطع بأن السائل الموجود أمامه خل وشربه، وهو يعلم أن الخل حلال، شرب الخل فتبين أنه خمر في الواقع. هذان المكلفان كل منهما كان لديه قطع. الشخص الأول قطع بأن هذا السائل خامر وهو يعلم أنه حرام، وكان في الواقع هو خامر، وبالتالي يكون قد خالف المولى وخالف الله عز وجل. هنا هل يصح للمولى عز وجل أن يعاقب هذا المكلف أم لا؟ يصح. فإذا المراد من المنجزية هو كون التكليف مصححا للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لدى العام. هنا العبد قطع بأن هذا حرام وأن تكليفه تجنب الخامر، لكنه خالف. بقطعه هذا يتنجز التكليف، يعني يدخل التكليف في ذمة المكلف وفي عهدة المكلف. إذا التنجيز احتجاج من قبل المولى على العبد. نأتي الآن إلى التعذير. شخص قطع بأن هذا السائل ما او خال. اذا هو جاء شرب هذا السائل فبان انه في الواقع خمر، هل يصح للمولى ان يعاقب هذا العبد؟ يستطيع ان يحتاج هذا العبد ويقول قد قطعته ان هذا خال وان هذا ما فجاز لي ذلك. فاذا هذا المكلف معذور لانه جرى على وفق قطعه، وبالتالي المعذرية هي عبارة ماذا عن كون التكليف نافيا للعقاب، نافيا لاستحقاق العقاب من العاد اذا خالف مولاه في ماذا نتيجة عمله بقطعين. اذا المنجزية كما لو قطع ان هذا خمر وشربه احتجاج من قبل المولى على العبد. المعذرية اذا قطع ان هذا ما وشربه احتجاج من قبل العبد على المولى. النقطة الثالثة بعد ان بينا معنى حجية القطع، النقطة الثانية وان الحجية عبارة عن المنجزية والمعذرية، يبين المصنف رحمه الله ان حجية القطع بهذا المعنى الاصولي المنجزية والمعذرية تفتقر اليها جميع عمليات الاستنباط ولا تستغني عنها عملية من العمليات. مثلا نحن نأتي الى بحث بعض مباحث الالفاظ كمبحث الاوامر صيغة الامر تدل على الوجوب، او مبحث النواهي صيغة النهي تدل على التحريم، ونبحث اقصى ما نصل اليه ان صيغة الامر تدل على الوجوب وصيغة النهي تدل على الحرمة، اقصى درجة نقطع بان صيغة الامر تدل على الوجوب. اذا كان القاطع ليس بحجة لا فائدة عملية من هذه النتيجة. وهكذا لو توصلنا الى ان الامارات حاكمة على الاصول العملية، غاية ما نصل الى ان نقطع بانها حاكمة، واذا كان القتل فبحجة لا فائدة من ذلك. وهكذا لو اثبتنا البراءة او الاستصحاب او ما شاكل ذلك، هذه الامور اذا لم نقل بان القطع حجة، اقصى الدرجات درجة 100% هي درجة القطع، وليكن اذا لم يكن حجة تكون هذه المباحث لا فائدة فيها. واضح. ثم يشير المصنف رضوان الله عليه الى اننا في النهاية سنتعرض الى مباحث التعارض، والتعارض اما ان يتعارض دليل محرز مع اصل عملي، اما ان يتعارض دليل محرز مع دليل محرز، واما ان يتعارض اصل عملي مع اصل عملي. يعني اما ان يتعارض القسم الاول والثاني، القسم الاول ادلة محرزة والقسم الثاني اصول عملي، اما يتعارض دليلان من القسم الاول واما ان يتعارض دليلان من القسم الثاني، ونفس القسم الاول او الثاني المتعارضان اما ان يكونا من نوع واحد او من نوعين، مثلا خبر الثقة هذا من النوع الاول ادلة المحرزة، اما يتعارض نوعان مثلا خبر ثقة واجماع، الاجماع دليل محرز، خبر الثقة دليل محرز، هذا نوعان للقسم الاول، وان يتعارض نوع واحد خبرين خبر ثقتين، او دعوين للاجماع، اجماع يعارض اجماع، وهكذا في القسم الثاني الاصول العملية. اما ان يتعارض نوعان تتعارض البراءة والاستصحاب، واما ان يتعارض نوع واحد استصحاب وعارض استصحاب. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار ثم نتطرق الى بحث حجية القطع بالتفصيل. هنا المصنف اشار الى حجية القطع حينما صارت الابحاث، ثم عقد بحثا مستقلا لحجية القاطع. قال قدس سره. لا بأس نقرأ الفقرة السابقة. ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، سواء ما استند فيه الفقيه الى دليل من القسم الاول الأدلة المحددة، او الى دليل من القسم الثاني الاصول العملية. وهذا العنصر المشترك هو حجية القطع. الان يتكلم عن القطع في ثلاث نقاط. النقطة الاولى معنى القطع. قال ونريد بالقطع انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك، يعني 100% لا يوجد حتى احتمال 1% مخالف 100%. أي يقال له العلم الحقيقي، العلم الحقيقي في قبال العلم العرفي. العلم في عرفنا يطلق على الاطمئنان. الناس حينما يقول فلان قطع، فلان اطمئن، فلان علم، بمعنى الاطمئنان يعني 95% اطمئنان عنده. لكن العلم الحقيقي، العلم المنطقي درجة 100%. ومعنى حجيته، حجية القاطع، كونه يعني كون القاطع منجزا ومعذرا. اولا كونه منجزا يعني كون القاطع منجزا، اي القاطع مصححا للعقاب اذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه، يعني لدى العبد. مثل ماذا؟ قطع بأن هذا خام، قطع بأن هذا لحم خنزير، قطع بأن هذه المرأة أجنبية، وقعها أكل اللحم الخنزير شرب الخام واستحق العقاب لأنه قاطع. وكونه معذرا، كيف كون وكوني يعني وكون القطع معذرا، قطع ان هذا ما قطع ان هذا لحم بقر، قطع ان هذه زوجته، وقعها اكل اللحم وماذا وشرب ما يعتقد انه ما. حينئذ ما دام قاطعا يستطيع ماذا ان يحتج امام الله عز وجل، قطعت انها زوجتي وان هذا لحم بقر وان هذا ما. وكونه يعني وكون القطع معذرا اي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد اذا خالف العبد مولاه نتيجة عمله بقطعه. احيانا يخالف العبد المولاه لاهواء نفسانية لا لقطعه. الان بعد ان تطرق الى النقطة الثانية يتطرق الى النقطة الثالثة، كون القطع اعم العناصر بحيث يشمل الادلة المحرزة والاصول العملية. قال واضح ان حجية القطع بهذا المعنى يعني بالمعنى الاصولي، لانه ان شاء الله سنبين ان حجية القطع لها معنى لغوي، لها معنى منطقي، لها معنى تكويني، لها معنى اصولي. والمراد في علم الاصول هو ماذا؟ الحجية الاصولية بمعنى المنجزية والمعذرية. قال واضح ان حجية القطع بهذا المعنى الاصولي المنجزية والمعذرية لا يستغني عنها جميع عمليات الاستنباط، لانها انما تؤدي الى القطع بالحكم الشرعي. لانها يعني عمليات الاستنباط تؤدي الى ماذا؟ اما ان تقطع بالحكم الشرعي في اين؟ في الادلة المحرزة، او بالموقف العملي، يعني او تقطع بالموقف العملي تجاهه يعني تجاه الحكم الشرعي في الاصول العملية. واضحة العبارة؟ قال لأنها عمليات الاستنباط إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي في الأدلة المحرزة، أو تؤدي ماذا؟ إلى القطع بالموقف العملي تجاهه يعني تجاه الحكم الشرعي في الأصول العملية. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر. خير يا طير، قطعت بالحكم الشرعي وقطعت بماذا؟ بالأصل العملي. إذا كان القتل بالحجة لا يوجد أثر، لماذا؟ لهذا القتل، لأنك لن تجري على وقت هذا القام. قال قدس سره، ولكي تكون هذه النتيجة يعني القتل بالحكم الشرعي أو القتل بالموقف العملي ذات أثرين، لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القاطع، بل إن حجية القطع مما يحتاجها الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها. كل قاعدة أصولية تستدل عليها أقصى ما ستصل إليه القاطع، إذا لم يكن حجة جميع هذه القواعد الأصولية ليست بحجة، لأنه مهما استدل على ظهور صيغة فعل في الوجود مثلا فلن يحصل على أحسن تقدير إلا على القطع بظهورها، بظهور صيغة فعل في ذلك في الوجود، وهذا لا يفيد القطع بظهور صيغة فعل في الوجود. صلي يعني يجب الصلاة، صوم يعني يجب الصوم، افعل، اكتب يعني تجب الكتابة، غاية ما تصل إليه ظهور صيغة اكتب في وجوب الكتابة. أنت ماذا تقطع بأنها ظاهرة في الوجوب؟ نعم أقطع، هذا القطع ليس بحجة، لا أثر لهذا القطع. يعني ماذا لا أثر؟ أنا غير ملزم بماذا؟ بالكتابة. فلن يحصل على أحسن تقدير إلا على القطع بظهورها صيغة فعل في ذلك في الوجوب، وهذا يعني القطع بظهورها في الوجوب لا يفيد إلا مع استراد حجية القطع، كما انه بعد استراحة تحديد الادلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تأتي هناك ادلة عامة وعناصر مشتركة، فالاجماع الشهراء في الخبر الواحد قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، بين هذه الادلة. الان يفصل، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الاول يعني الادلة المحرجة ودليل من القسم الثاني يعني الاصول العملية، مثل ما ذهبوا ستأتي ان شاء الله في الخاتمة. مثلا الان انا اشك، لحم الارنب حلال ام حرام؟ البراءة ماذا تقول؟ رفع عن امتي ما لا، اذا يجوز اكل لحم الارنب. يأتي خبر الثقة يقول لحم الارنب حرام، تعارضت الأمارة خبر الواحد مع الأصل العملي البراءة، ماذا نعمل؟ هناك يقولون يقدم الدليل المحرز الذي هو الأمارة خبر الواحد. قال كالتعارض بين الأمارة والأصل، الآن بينا تعارض الأمارة مع ماذا؟ خبر الواحد، مع البراءة مع خبر الواحد، او بين دليلين، اي يعني او كان التعارض بين دليلين من قسم واحد، دليلين من قسم يعني دليلين من الادله المحرزه او دليلين من الاصول العملية، سواء كان هذان الدليلان من نوع واحد كخبرين لثقتين، خبر الثقه الاول يقول الكتاب طاهر، خبر الثقه الثاني يقول الكتاب نجيم، او من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية. مثلا ظهور الآية يدل على ماذا؟ على وجوب تخميس ماذا؟ الارث. مثلا يأتي خبر الثقة يقول لا تمسك الارث، واضح، فتعارض ظهور الآية الكريمة باعتبار ان ماذا؟ ان هذا مثلا غنيمة فائدة من الفوائد، وماذا هو خبر الثقة؟ او بين اصالة الحل والاستصحاب، يتعارض اصالة الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام، ويتعارض مع ماذا؟ مع الاستصحاب. مثلا هذا اللحم او هذا الاكل هل هو حلال ام حرام؟ أصالة الحل ماذا تقول؟ حلال، كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام. الاستصحاب ماذا يقول؟ هذا الطعام كان في السابق مرفوض، ربما الان ارتفعت الغطرية، فاذا في السابق كان حراما، نشوف هل هذه الحرمة ارتفعت حينما اذن من غسل من، ام انها ماذا بقيت؟ نستصحب الحالة السابقة، كان محرما نشك في بقاء الحرمة، نقول الحرمة موجودة. ومن اجل ذلك، يعني ماذا ذلك؟ ومن اجل كون القطع تحتاج اليه جميع العمليات الاصولية، سنبدأ فيما يلي بحجية القطع، ثم نتكلم عن القسم الاول من الادلة، الادلة المحرزة، ثم عن القسم الثاني الاصول العملية، ونختم باحكام التعارض الادلة ان شاء الله تعالى، ومنه نستمد التوقيف. حجية القطع، للقطع ثلاث خصوصيات ان لم تكن اربع. الخصوصية الاولى الكاشفية، الخصوصية الثانية المحركية، الخصوصية الثالثة الحجية، بمعنى المنججية والمعذرية. والخصوصية الرابعة هي في الواقع ليست لنفس القاطع، وإنما أثر من آثار القاطع، الامتثال. فتتو جيدا، نضرب مثالا، رأيت شخصا قد شهر السلاح بوجهه وفوض البندقية لكي يطلق تلك الرصاصة الآثمة، وقطعت بذلك انه يريدني ولا يريد سواي، ماذا اعمل في هذه الحالة؟ كل عاقل ماذا يعمل؟ يخف. وهكذا شخص عطشان ويبحث عن الماء، فقطع ان الماء موجود على سفح الجبل، ماذا يفعل؟ يجري نحو ذلك الماء. اذن قطع ان الموجود على الجبال ماء، هذا القطع كشف عن الواقع، والنظر الى الشخص الذي صوب البندقيات كشف عن الواقع انه يريد اقتحام الجريمة. الخصوصة الثانية المحركية، تقطع انه يريد ان يقتلك وتقف، تقطع ان الا اذا كان الموقف الشرعي يقتضي، تقطع ان هذا ما على سطح الجبل وانت عطشان وتقف، اذا تتحرك. ولاحظ لكي يتحقق التحرك لابد من تحقق امرين. الامر الاول وجود غرض ومصلحة شخصية، بالنسبة الى مثال البندقية غرض، انا اريد ان انجو بنفسي، اما اذا اريد ان انتحر اقف امام البندقية. وذاك الذي يرى الماء اذا كان عطشان غرضه الارتواء، اما اذا كان مرتوي حتى لو قطع لا يذهب الى سفح الجبل. اذا الغرض عنصر مهم ويوجد متمم للغرض، القطع بالماء والقطع بانه يريد القتل. اذا لابد من القطع لتحقق الغرام. اذا لكي تتحقق المحركية للقطع لابد من ماذا؟ لابد من امرين، الامر الاول وجود غرام، والامر الثاني القطع بتحقق ذلك الغرام. والا اذا كان الانسان عطشان وسيموت من العطش والى جنبه ماء وهو لا يدري انه ماء، هل يتحرك اليه؟ لا يتحرك. واضح. كالنوق في البيضاء ارهقها الظما والماء على ظهورها محمول. واضح. على كل حال هذه هي النقطه الثانيه المحركيه. النقطه الثالثه الفجيه، ان هذا القط فجه بمعنى انه منجز معذر. وقد بينا ان المنجزيه احتجاج من قبل المولى على العبد يرحمكم الله، كلام عن اي مولى سواء مولى حقيقي وهو الله عز وجل او مولى عرفي. والمعذريه احتجاج من قبل العبد على المولى. المنجزيه كون التكليف داخل في ذمه وعهده المكلف. المعذريه كون التكليف خارج عن عهده وذمه المكلف. واضح ان شاء الله. النقطه الرابعه هي اثر للقاطع وليست صفه من صفات الامتثال. يعني ماذا؟ انه بعد ان يقطع ويتنجس يمتثل. اذا قطع ان هذا خمر يتجنبه، واذا قطع ان هذا خل يشربه. واضح. فهو يمتثل لمثل هذا القاطع. على كل الحجية لها عدة معاني. لها معنى لغوي اولا، ولها معنى منطقي ثانيا، ولها معنى تكويني ثالثا، ولها معنى اصولي رابعا. المدار في الابحاث الاصولية على ماذا؟ الحجية بالمعنى الاصولي. اما بالنسبة الى المعنى اللغوي يبحث عنه ماذا؟ في مادة قطعة في الكتب اللغوية في كتب اللغة. واما بالنسبة الى المعنى المنطقي يبحث عنه في المنطق. والقطع هناك مفاده ماذا؟ عبارة عن اليقين. القطع عبارة عن ماذا؟ عن اليقين. وبعبارة اخرى عبارة عن الانتقال من المعلوم التصديقي الى المجهول التصديقي. يعني عندك بعض المعلومات، من خلال هذه المعلومات تتضح لك بعض المجهولات وتجيب على بعض المجهولات. مثلا انت لديك معلومتين في هذا القياس، ان الحديد معدن هذه صغرى، وكل معدن يتمدد بالحرارة. لديك هاتان القضيتان الصغرى والكبرى بالجمع بينهما تستنتج ماذا؟ نتيجة الحديد يتمدد بالحرارة. واضح. لديك معلومتان، العالم متغير هذه صغرى، وكل متغير حادث هذه كبرى، تستنتج العالم متغير العالم حادث هذه النتيجة العالم حادث. واضح. اذا الحجية المنطقية عبارة عن انكشاف قضية من القضايا بحيث تنتقل من المعلوم التصديقي للإجابة على المجهول التصديقي. وعندنا ايضا حجية تكوينية، يعني في عالم الخلق والتكوين تحرك هو عبارة عن المحرك اذ تتحرك. وعندنا حجية اصولية التي هي تعبر عن المنجزية والمحرفية. واضح ان شاء الله. على كل بالنسبة الى القاطع نريد ان نتطرق الى هذه الصفات الثلاث: الكاشفية والمحركية والمنجزية والمعذرية. ونريد ان نبين العلاقة فيما بين هذه الصفات الثلاث. لكن قبل ذلك نقدم بمقدمة منطقية مرت عليكم لا بد من إيضاحها للولوج في صميم البحث. هذه المقدمة نذكر فيها الذاتي واللازم الذاتي والفارق بينهما. نضرب مثالين. المثال الأول: الإنسان حيوان ناطق. المثال الثاني: الأربعة زوج. في كل من هذين المثالين يوجد عندنا موضوع ويوجد عندنا محمول. في القضية الأولى ما هو الموضوع؟ الإنسان. ما هو المحمول؟ حيوان ناطق. حكمنا على الإنسان بأنه حيوان ناطق. القضية الثانية: الأربعة زوج. الأربعة موضوع والزوجية محمول. حملنا الزوجية على الأربعة. في المثال الأول: الحيوانية الناطقية مكونة لحقيقة الإنسان. أنت إذا سلبت الحيوانية نفيت الناطقية، هل تتحقق إنسانية؟ لا تتحقق. يقال في المنطق: لأن الحيوانية جزء مكون لذات ماهية الإنسان، الناطقية جزء آخر مكون لذات حقيقة ماهية الإنسان. فإذا الحيوانية الناطقية مكونة لماهية الإنسان، فبالتالي نقول ماذا؟ الحيوانية الناطقية من ذاتيات مفهوم الإنسانية. الحيوان ذاتيا للإنسان، الناطق ذاتي لمفهوم الإنسان. نأتي الآن إلى المثال الثاني: الأربعة زوج. الزوجية هل هي مقومة لحقيقة الأربعة أم لا؟ بحيث إذا عدمت الأربعة تنتفي، إذا عدمت الزوجية تنتفي الأربعة. هل إذا عدمت الزوجية تنعدم الأربعة؟ لا. مفهوم الزوجية غير دخيل في مفهوم الأربعة، بخلاف مفهوم الحيوانية والناطقية لهما دخالة في ماذا؟ لهما دخالة في تحقيق مفهوم الإنسانية. فإذا الزوجية ليست من ذاتيات الأربعة، لكن الزوجية أيضا لا تنفك عن الأربعة. فإذا الزوجية أولا حملناها على الأربعة، ثانيا غير داخلة في قوانين حقيقة الأربعة، ثالثا ملازمة للأربعة لا تفارقها. لا توجد زوجية، لا توجد أربعة ليست بزوج. واضح. إذا في المثال الأول: الإنسان حيوان ناطق، نقول ماذا؟ نقول: الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية الناطقية مقومة لماهية الإنسانية. هذا ما يعبر عنه بالذاتي. إذا ما هو الذاتي؟ هذا تعريفه. الذاتي هو المقوم لحقيقة الماهية، بحيث تنتفي الماهية بانتفاء هذا الذاتي. إذا انتفت الحيوانية الناطقية انتفت الإنسانية، إذا انتفت الإنسانية انتفت الحيوانية الناطقية. واضح. وبالتالي هل يصح أن تقول الإنسان ثبتت، الإنسان شيء ثبتت له الناطقية والحيوانية؟ هل يصح؟ لا، لا يصح، لأنه لا توجد إثنينية، الإنسانية هي الحيوانية الناطقية. ومفهوم الحيوانية الناطقية هو عين وذات مفهوم الإنسانية. ما دام شيء واحد لا يمكن أن تقول أن الإنسانية شيء وذات ثبت له شيء آخر الذي هو الحيوانية الناطقية. الأدق أن تقول الحيوانية الناطقية هي عين وذات الإنسانية، والإنسانية هي عين وذات حيوانية ناطقية. فتقول الحيوانية الناطقية ذاتي ومن ذاتيات مفهوم الإنسانية. واضح؟ بخلاف المثال الثاني، الأربعة زوجون، هل أن مفهوم الزوجية نفس مفهوم الأربعة؟ إذا قلت مفهوم الزوجية نفس مفهوم الأربعة، يعني الزوجية ما تنطبق على الاثنين والستة والثمانية والعشرة، توجد بينهما اثنين. فتقول الأربعة شيء وعدد ثبتت له الزوجية، والخمسة عدد ثبتت له الفردية، لكن الفردية لا تنفك عن الخمسة، والزوجية لا تنفك عن الأربعة. فإذا تقول الأربعة لازم، الزوجية لازم لذات الأربعة، الفردية لازم لذات الخمسة، فالزوجية لازم ذاتي لماذا؟ للأربعة، والفردية لازم ذاتي للخمسة. ما الفارق بين الذاتي واللازم الذاتي؟ لا تخلط بين المفهومين والإصلاحين. فرق بين الذاتي واللازم الذاتي. الذاتي مثل الحيوانية الناطقية للإنسانية داخلة في قوام الماهية، جزء الماهية أو تمام الماهية، لكن اللازم الذاتي مثل الزوجية للأربعة والفردية للخمسة خارجة عن الماهية، لكنها ملازمة للماهية لا تنفك عنها. واضح؟ إذا نقول الذاتي هو المقوم لحقيقة الماهية، بحيث إذا انتفى هذا الذاتي تنتفي الماهية، إذا انتفت الحيوانية تنتفي الإنسانية. بينما اللازم الذاتي مثل ماذا؟ مثل الأربعة للزوجية، الزوجية للأربعة هو المحمول، تقول الأربعة هذا موضوع، زوج هذا محمول، تقول الزوجية تقول هي المحمول، هي الزوجية محمول الخارج عن الذات، الزوجية خارج عن ذات الأربعة، لازم له لا ينفك عنه. واضح؟ إذا اتضحت هذه المقدمة نحن بينا خصائص القطع، وقلنا إن القطع له ثلاث خصائص. الخصيصة الأولى ما هي؟ الكاشفية. الكاشفية هل هي من ذاتيات القطع أم لازم ذاتي للقطع؟ المصنف يقول من ذاتيات القطع، لأن القطع ما هو؟ هو عين الكشف، عين الإراءة، عين الإظهار. إذا عدم الكشف عدم القطع، فالكاشفية جزء مقوم لماهية القطع. واضح؟ فالكاشفية من ذاتيات القطع. بينما نأتي إلى المفهوم الآخر والخصيصة الثانية، المحركية. هل أن مفهوم المحركية هو عين مفهوم القطع؟ لا، القطع مفهوم ثبتت له المحركية، لكن هل تنفك المحركية عن القطع؟ لا تنفك المحركية، لا تنفك أبدا عن القطع. إذا أنا عطشان وظمآن واصح ان هذا ماء يقينا اتحرك ما دام الغرض موجود والقطع ايضا ماذا موجود. فنقول المحركية لازم لذات القطع. فنقول القطع شيء ثبتت له المحركية. لكن لا يمكن ان نقول القطع شيء ثبتت له الكاشفية. اذا قلت القطع شيء ثبتت له الكاشفية يعني اتوا اثنينية. تقول القطع هو عين الكاشف، عين الاراءة، عين الاظهار. وتقول القطع ليس هو عين المحركية وانما ثبتت له المحركية. اما اذا ما موجود غرض بلا شك ماكو محركية. في خصوص هذه الحالة، في خصوص اذا توفر الغرض يكون ماذا؟ تكون المحركية لازمة للقطع لا تنفك عنه. لا ليس الكلام انه قلنا انه لكي تتحقق المحركية لا بد من عمرين. قدمنا هذا المقدم، لا بد لوجود الغرض الشخصي والقطع بتحقق هذا الغرض. كلامنا في خصوص هذه الصورة، لان القطع محرك حتى اذا لم يكن هناك غرض. انا ماذا مرتوي وقطعت ان الماء على سطح الجبل، لماذا اذهب الى هناك وتعود مشكوك؟ واضح ان شاء الله. واما المعنى الثالث للحجية فهو ماذا؟ الخصيصة الثالثة هي عبارة عن الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. المصنف في هذا المقطع يتكلم عن الحجية لكن عن قسم منها وهو المنجزية، ثم يتقرب فيما بعد الى المعذرية. نطبق ما اخذناه. حجية القطع، للقطع كاشفية بذاته عن الخارج. قال بذاته، لم يقل ان الكاشفية لازمة للقطع، يعني ذات القطع هو ذات الكاشفية، الكاشفية من ذاتيات القطع. فاذا يكشف عن الخارج. كيف يكشف عن الخارج؟ قطعت ان هذا ما يعني في الخارج موجود ما. وله ايضا للقطع خصيصة ثانية نتيجة لهذه الكاشفية. الكاشفية هي عبارة عن الحجية المنطقية. محركية، المحركية هي عبارة عن الحجة التكوينية. نحوها التفت، محركية لا مطلقة، ليس له محركية دائما في خصوصها. محركية نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع. غرض الشخص للقطع مثل ماذا؟ الماء. مثل ماذا؟ الفرار والنجاة منه. ما يوافق الغرض الشخص للقطع اذا انكشف له، يعني اذا انكشف للقاطع الغرض الشخصي للقاطع. احيانا لا ينكشف له، اذا قطع واكتشف ان هذا ماء. فالرشان اذا قطع بوجود الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء. واضح. اذا لابد من الغرض الارتواء ولابد من القاطع بوجود الماء ما يحقق الغرض. وللقطع اضافة الى الكاشفية والمحركية المذكورتين خصوصية ثالثة وهي الحجية، بمعنى ان القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف. واضح. سبحان الله. السيد الشهيد الان قبل صفحات قال حجية القطع بمعنى المنجزية ومعنى حجيته كونه منجزا وكونه معذرا. هنا ما فرق للتعبير، ماذا قال؟ قال هكذا، الحجية بمعنى ان القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف، المفروض يقول ويعذر، لم يذكر التعبير. لماذا؟ لانه يريد الان يتكلم عن خصوص التنجيز ثم بعد ذلك في بحث مستقل عن خصوص التعذير في بحث معذرية الفقه الذي سيأتي. واضح. قال وهي الحجية بمعنى ان القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف، اي يجعله، يعني القطع يجعل التكليف موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله، بوجوب امتثال التكليف وصحة العقاب على مخالفته، يعني وصحة العقاب على مخالفة التكليف. واضح ان شاء الله. قطعت ان هذا لحم خنزير، اذا يجب علي ان ماذا؟ ان اجتنب. وقطعت ان هذا لحم بقر، جاز لي ان اكل من هذا اللحم. فالقطع يجعل ماذا؟ يجعل ما يقطع به موضوعا لحكم العقل، اما بوجوب الامتثال واما بوجوب الاعراض. واضح ان شاء الله. يتكلم عن الخصوصية الاولى والثانية والثالثة، وقد فصلنا واذهبنا. ان شاء الله غدا نتم البحث ونقرر ما ذكرناه ونطبقه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.